المهم يا أخي أنه كل عبادي وقتها الشارع بوقت معين، فإذا تعمد المكلف إخراج هذه العبادة من مكانها فحينئذ لا يمكن قضاؤها. فأنت إذا كنت معذورا وربك أعلم بما في نفسك، فيوم يتيسر لك القيام بهذا الواجب تفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل. نعم أنا هذا الحديث يعني ما بقول مثل حتى لو كان كبير هذا المقصود كبير المقصود هذا الحديث. أي حديث ما هو؟ شو نص الحديث الابتهاني؟ هذا هو الحديث. ما هو؟ كل امرئ من مرهون أو كل مولود كل غلام مرتهن بعقيقة. نعم. إذا ما توفرت العقيقة يعني كيف هنا مرتهن يعني بالتأكيد؟ أكيد، وهذا مكلف فيه الإنسان المستطيع. نعم. يعني العقيقة ليست بأوجب من الحج، والحج كما تعلم إنما يكلف الإنسان حين استطاع، كذلك العقيقة. واضح؟ شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صار وقتك أبو ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليك يا شيخ. الحمد لله. طيب أهلا مرحبا. بخير، كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والله الحمد يا شيخ، نحمد الله إليك. الحمد لله رب العالمين. بشرنا أنت، كيف صحتك؟ أحسن من ذي قبل والحمد لله. الحمد لله، أطاع الله في عمرك ونفع الله بك. الله يجيك الخير ويتقبل منك. أمين. يا شيخ عندي بضعة أسئلة جمعتها لك. إيه بس أنا أقنع منك الآن بسؤال واحد، لأنه عندنا بعض الضيوف. وهذا عذري، والعذر عند كرام الناس مقبول. طيب أنا أخذ السؤال العاجل والذي يهمني فيه. أيوة أحسن. طيب الخادمة، نعم اضطررت لأن أتي بخادمة. حفظك الله. أه؟ حفظك الله، يحفظك الله، جزاك الله خير. ها سمعت مني يا شيخ؟ أيوة تقول اضطررت إلى أن تأتي بخادم، وتقول خادمة. ما اضطررت. نعم اضطررت. تقول اضطررت. نعم إيه هكذا بقول. الخادمة من البلد ولست وليست استخداما من الخارج. أي نعم. طيب هي من البشرة السوداء يعني من الأفارقة. إيه عندنا في البلد. نعم. زوجتي في حالة صعبة جدا، مرض ولا أحد يقوم بأولادي. عفا الله. اللهم آمين. فالسؤال هل تبقى، هل يجوز لي أن أبقيها تباشر عندنا في البيت متحرج من هذه المسألة؟ لأني ما وجدت إنسانة تكون تأتي بالنهار وتذهب بالليل لأهلها. وهي من بلدك؟ من البلد، نعم من الطائف. طيب من الأفارقة. وهي متحجبة؟ ما أكشف عليها إطلاقا، ما أراها. كيف ما تراها؟ أنا ما أراها، ما أكشف عليها. يا أخي أليست تخدم في دارك؟ نعم بلى. طيب ولا يمكن إلا أن تراها؟ لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن أن أراها والله. إذا يعني سلمت بما تقول جدلا فالجواب بأنه يجوز أن تبات عندك، لكن أنت تعلم بأن الفتوى على قدر النص، وأنا لا أتصور دارا مثل داري أنا أو دارك التي أتيتك فيها فيها رجل وفيها خادم تخدم ولا يمكن أن يراها البتة، هذا شبه مستحيل. لكن بناء على ما تقول أقول لك يجوز أن تبات عندك

فقيل له ماذا قصدت؟ والله كنت غضبان شوية فتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية، وما قصد طلاقها يسمع منه، أما إذا طلقها صراحة فلا يسمع منه. طيب هو يعني عندما أخبرهم لم يخبرهم بلفظة أني يعني أطلق زوجتي، قال أنا قد طلقتها سابقا. هذا أسوأ، هذا أسوأ. أسوأ أنا؟ نعم. جزاك الله خير. وإياك أخي، والسلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ استفسار يعني ليس سؤال عن الفقه. نعم. سمعنا أنك ستذهب إلى السعودية. ذهبت وحججت وعدت. الحمد لله. سمعنا أنك ستقيم هناك. يا أنت سمعت خطأ، يا اللي سمعك سمعك خطأ. يعني ما في شيء من هذا الخبر؟ لا. فدقنا يعني إذا كان فيه حتى نأخذ رقم تلفونك أو نعرف وين مقرك. رقم تلفوني عندك، ولذلك أمكانك أن تتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قل ما عندك. هل يسرى حلق الشعر مطلقا او هو خاص بالحج والعمرة؟ كيف؟ هل يسرى حلق الشعر مطلقا او هو خاص بإياد الحج والعمرة فقط؟ يسرى يسرى، قال عليه السلام احلقوا كله او دعوه كله. نعم. الوثق فيما قيل في الخوارج أن بسماهم التحليق. إيش سؤالك؟ دون الخوارج سماهم التحليق يعني يحلقون رؤوسهم، وهذا ليس يعني أنه لا يجوز حلق الرأس. هذا ليس دليلا على أنه لا يجوز حلق الشعر يعني. أي نعم، ليس دليلا، لأن الدليل صريح حينما قال أحلقوا كله أو دعوه كله. طيب الثاني يا شيخ. نعم. خص الحديث الذي جاء فيه ومن لغى وتخطى الرقابة كانت له دهرة، يعني سؤالي ماذا صحة هذا الحديث، وإذا صح هذا الحديث ماذا يفهم منه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يفهم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة الظهر وبس. الأخير إذا كان ممكن يعني. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة على ضلال. ومن قبيل، هل هو من قبيل الصحيح الموقوف أم هو من قبيل المرفوع؟ لا هو مرفوع. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إي نعم. أخير. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف حالك يا أبو عبد الرحمن؟ الله يحفظك، الحمد لله. يا سيدي في ماذا تفعل؟ تفضل. يا سيدي في ماذا؟ هناك رجل يملك مبلغ من المال. هذا المال بالدولار في جيبه وفواره لأسرته. يذهب إلى الحج ثم يبني البيت. أبدا؟ شلون أبدا؟ قطعا. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ موجود الشيخ ناصر؟ موجود الشيخ المسن العجوز. موجود. جزاك الله خير. وإياك. ممكن نسأل بعض الأسئلة يا شيخ. حتى فنا عاد أمس يعني ومالك يا ناس، فأعطينا الأخ الخطيب بعض الفكرة عن الموضوع. أيوة. وطلبنا نتصل معك اليوم. إحنا هنا في مدينة أرلينغتون تكساس ولاية أمريكا، وفي عندنا مسجد وفي المسجد في إمام. أنا أفهمني هذه المسألة، فاسمع الجواب. نعم. أي إمام يؤم المسلمين

ما ننصحكم بذلك، ولكن من الذي نصب هذا الإنسان إماما عليكم؟ زمان أول ما جاء يعني هو قال أنه يحفظ القرآن كاملا. معليش معليش، من نصبه؟ نعم الإخوان نفسهم المصلين. طيب الذين نصبوه يعزلونه؟ يعني الحين يرفض هو لأنه يعني معليش هو يرفض، لكن أريد أن أفهم بماذا ستتدخل المحكمة؟ المحكمة الأمريكية الكافرة، ما دام أنتم نصبتم هذا الإمام فستقولوا للمحكمة بأنه نحن نصبنا ونحن عزلنا وبطريقة سلمية ما فيها إثارة مشاكل ولا أي شيء. خلال مدة 3 سنين اللي كان فيها إمام يعني كان يعني يتصل مع البلدية هنا ومع يعني طريق بناء المسجد وعنده أوراق وهذا الشيء، فعمل عقد كمان يعني خلى بعض الإخوان أن يوقعوا على عقد، فهذا العقد يعتبر يعني ساري بالنسبة للحكومة الأمريكية قانونيا، والعقد هذا المصلي لا يعرفوا عنه نهائيا، ولكن بعض الإخوان جاروا أو هم انخدعوا معه لا أدري فوقعوا له على هذا العقد، فهو العقد قانونيا ساري. أنا أقول إذا كانت القضية تحتاج إلى مرافعات ومداولات كما هو يريد أن يتعامل بها فلا ننصحكم، ولكن إذا كان الأمر ما يحتاج كبير شيء فأسألوا أحد المحامين هناك الذين تثقون بهم، إذا كان يكفي أن تقدموا بعد أن يحاول هو إفساد خطتكم، إذا كان يكفي أن تتقدموا ببيان أن هذا الإمام نحن نصبنا والآن بدأ لنا تغييره بما هو أولى بالإمام بنا، إذا كان هذا المقدار تنحل المشكلة جاهز وإلا فلا أكثر من ذلك. جزاك الله خير يا شيخ ومات الله في عمره. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ هذا احمد رفع ايده من هناك. يلا على السريع. اه حمد شو عندك؟ ارفع صوت. سؤال واحد وبس. ما شاء الله. ايه هات نشوف. حضرهم شيخنا وخططهم. هل يجوز الذهاب الى بلاد الكفار من باب العمل لا غير؟ لا ما يجوز. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. هذا عمك ما استاذنكم سافر وراح. هل استأذن من والدته؟ هو استأذن لكنه مثل نفسه يعني. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. أتقر الله سبحانه. أهلا.